قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب، قول القلب هو تصديقه، قول القلب هو تصديقه أو اعتقاده على ما سيأتي إن شاء الله. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد وينقص بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان عندنا قول وعمل، فليس قول فقط، صح كده؟ وإنما قول ويتبعه العمل. قول وعمل ينقسم، القول ده قسمين والعمل ده قسمين. واضح الكلام يا شيخ أحمد؟ القول ده إيه والعمل ده إيه؟ قسمين. قسمين في إيه؟ القول ده قسمين، قول اسمه قول القلب اللي هو اعتقاده، اللي هو الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، خلاص كده؟ ده اعتقاده أو تصديقه، كويس كده كلام؟ كويس. في بقى العمل في القلب الذي هو الحب، الخوف، الرجاء، الإخلاص، الإنابة، التوكل، كل هذه تسمى أعمال الإيه؟ أعمال القلوب. طيب إذا كان في القلب تصديق، هل يستلزم منه عمل القلب؟ أو إذا كان في القلب تصديق هل يستلزم منه عمل الجوارح وإنه يصلي ويصوم ويتعلم؟ الجواب ها؟ مين اللي بيقول نعم؟ مين اللي بيقول نعم عشان انت؟ ما تجيش منك انت. لو كان يستلزم من التصديق عمل القلب الحب والخوف والرجاء لكان اليهود مؤمن، مش اليهود مصدقين؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه. مش القساوسة والنصارى مصدقين وعارفين أنه ختم النبيين وأن القرآن كلام الله وأنه واحد أحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد؟ عارفين ده كويس، عارفين ده كويس زي ما أنت شايفني كده وأنا شايفك، الكلام ده عارفينه كويس زي ما أنا شايفك كده. أنا راجل قاعد قعدت معاهم وعارفهم ليل نهار وقعدت مع أكبرهم، عارفين زي ما أنت شايفني وأنا شايفك. هل يستلزم من ده أن هم بقوا مؤمنين موحدين من أولياء الله الصالحين؟ لا. عبد الله بن أبي بن سلول مش كان عارف ومصدق وهو من أصحاب كفر المعتقد، كافر كفره رب العالمين، صح الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى لا يستلزم من تصديقه أنه صار من المؤمنين؟ لا، لأنه حتى يصير من المؤمنين لابد وأن يصحب هذا التصديق اتباع وانقياد لله ورسوله. أما التصديق المجرد لا ينفع صاحب. هلا ما فرعون كان عارف؟ إيه يا جماعة فيه؟ ما فرعون كان عارف؟ مش موسى قال له كده؟ موسى بيقول له كده: لقد علمت، بيقول له أنت عارف كويس، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كلام واضح وانت عارف كويس جدا، بصائر. واني لأظنك يا فرعون مسبورة، اظنك اوقن واعتقد انك هالك. يبقى كان يعرف ولا لا؟ الله، ايه يا اخوانا؟ هو مش ابليس كان عارف؟ ما تردوا علي، هو ابليس مش عارف؟ مش عارف ان الله واحد احد؟ ردوا علي، مش عارف ان النبي محمد خاتم النبيين وان اتباعه سبيل الجنه ومعصيته سبيل النار؟ ابليس عارف، ابليس عارف، عارف. مش قال له ابليس ما يعرف؟ ابليس ما يعرفش حاجه اسمها ثالث ثلاثه، ابليس ما يعرفش الا واحد احد. بيقول له وعزتك، صح كده؟ قال فبعزتك، توحيد اهو، لاغوينهم يبقى كان عارف انه واحد احد ومصدق وعارف النبي محمد هو رسول الله وخاتم النبي والقرآن من عند الله. الإبليس بقى من أولياء الصالحين؟ طب ما هو عارف ومصدق، لكن من قاد؟ من قاد؟ وما أذعن وما اتبع؟ لذلك قال لهم كده يوم القيامة، قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، كل واحد يشيل شيلته، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. بص الكلمة اللي بعدها دي، بيقول لهم إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يا ولد هو إحنا اللي أشركناك؟ ده أنت اللي ضلتنا. شو بيقول لهم إيه؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. اسمع اللي بعدها، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني هو كان عارف إن هو ظالم وكل من يتبعه ظالم وإن مصيرهم لجهنم، هو عارف. قال له أنا مسكت إيديك، ما هو قال لهم كده، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا مالي؟ عشان كل واحد يقول لك إيه، إبليس إبليس إبليس مالوش إلا إيه؟ يوسوس يوسوس ويصبطك عن الحق ويخزلك عن الحق، يفضل يوسوس ويصبط ويخزل فيك وإنت عمال تسمع تسمع تسمع، وفي الآخر ما جتش ليه المحاضرة. والله الشيطان يا أخي منه لله، احنا عارفين كلنا مننا، أنت ما جتش ليه؟ يقول لك الشيطان يا اخي، هو مسكك من ايدك؟ ولما تيجي تقعد تاكل بقى وايه وتقعد تاكل كده وتلغ، ابليس ما مسكش ايدك يعني؟ فهمت؟ فافهم هذه الامور. يبقى وصلت كده؟ يبقى الايمان ايه؟ لا يستلزم من التصديق، ها؟ لا يستلزم من التصديق انه مؤمن، لا، حتى يكون العبد مؤمنا الإيمان الشرعي لابد أن التصديق يصحبه ويلزمه انقياد وإذعان واتباع لله ورسوله، أما تصديق مجرد لا. خلاص كده الكلام؟ المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة أن يجي الأشاعرة يقول لك الأشاعرة عندهم الإيمان التصديق، الإيمان تصديق، فيجي يقول لك ما هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق. هو احنا بنتكلم في اللغة ولا بنتكلم في الشرع؟ في الشرع. الشرع قد يأتي ينقل ألفاظ من معانيها اللغوية إلى معان أخرى شرعية، وده هيجي لنا إن شاء الله في ابن حزم المحاضرة اللي جاية في النبذ. الشرع ينقل ألفاظ من اللغة ليعرفها تعريف تاني خالص شرعي، يبقى ما تحكمش اللغة على الشرع، لا، وإنما يحكم الشرع على كل شيء. صح الكلام كده؟ وضحت ولا لا؟ ولا مش عاجبك؟ قول لي مش عاجبني. ما لو مش عاجبك هقول لك والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. هتحكم اللغة؟ كفر بقى مؤذي الجار، لأنه لا يؤمن نفي، وفي اللغة يقول لك الأصل إن النفي هنا إيه؟ نفي للأصل، نفي للأصل، فيجي يقول لك نفي للأصل الشرع لإيمانه فيكفره بذلك، يبقى كفر بقى مؤذي الجار. واضح الكلام كده؟ ما يجيش في دماغك طب ما احنا بنقول النفي في نفي الصحة في علم الأصول، يا حبيبي ده باب وده باب، ده باب وده باب تاني خالص. واضح الكلام كده؟ افهم بقى، يبقى انا كده لا يستلزم من التصديق الايه؟ ان يكون مؤمنا عبدا مؤمنا تقيا، لا، حتى يكون العبد مؤمنا تقيا لابد وان يتبع ويصحب التصديق الايه؟ الاذعان والانقياد. يبقى دي قول القلب اللي هو تصديقه، خلاص، اعتقاده، وعمل القلب اللي هو الحب الخوف الرجاء، اعمال دي. عمل القلب اذا كان في القلب عمل من حب وخوف أو رجاء، لابد أن الجوارح الجسم ده يتعامل مع ما في القلب. يعني عنده مثلا حب للنبي عليه الصلاة والسلام. فانت عارف ان اي انسان بيحب حد لازم يعرف عنه كل حاجة، ويعرف قال ايه ويعرف عمل ايه، فيبدأ يتعلم العلم الشرعي، وبقدر تقدمه بقدر محبته، وبقدر البعد عن المعصية بقدر الخوف الذي في القلب. واضح المسألة؟ يبقى الجوارح تتبع لما في القلب، زيادته بزيادته، يعني زيادة العمل القلب بزيادة الجوارح في العمل أيضا. مش في واحد بيصلي الفريضة ويروح، واحد بيصلي الفريضة ويقعد يصلي النوافل ويقعد يحضر مجلس علم ويقعد يقرأ قرآن ويقعد مش عارف ايه ويروح وهو ماشي عمال يستغفر وفي معاصي بيبعد عنها، هو ده زي ده؟ ما هو في زيادة، مفهوم؟ فما في القلب من زيادة لابد وأن تتبعها الجوارح، وما في القلب من خوف لابد أن تتبعها الجوارح. فزيادة ما في القلب بزيادة الجوارح، ونفي ما في القلب بنفي الجوارح. هتلاقي ما عملتش حاجة خالص، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا صلاة، وما في كبيرة إلا ويفعلها، ونقصان ما في القلب بنقصان ما في الجوارح. صح الكلام كده؟ يبقى أنت لما تيجي مثلا تقعد تصلي الفريضة ولا نوافل قبلية ولا بعدية ولا قرآن بتحفظه ولا طلب علم ولا مش عارف إيه، وممكن تحضر لك محاضرة أو تسمع لك مش عارف إيه، ما عندكش من، هو ده أنت، هو ده قدرك، ما تستعجبش، هو ده إيه قدرك. في واحد تاني زيادة شوية، هو ده قدره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المعنى ده، قال كما عند الترمذي: المعونة من الله على قدر المؤونة. لذلك تفهم إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك وأستعين بك على العبادة. لذلك كن دائما كثير الدعاء. يبقى فهمنا كده إن الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل اللسان الذكر الاستغفار، وعمل الجوارح من أعمال الجوارح الزكاة، ومن أعمال الجوارح والصوم والعبادة والصلاة والطواف والعمرة والحج، هذه أعمال الجوارح. إذن الإيمان قول وإيه وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، هذا يسمى كله إيه؟ إيمان. الآية إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ده عمل اللسان ولا لا؟ قول اللسان وعمله، صح كده؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مش ده عمل القلب؟ ما هو لازم عمل القلب إن كان فيه قول، صح كده؟ يبقى ده إيه؟ وجلت قلوبهم، والوجل محبة مع تعظيم، خوف مع تعظيم، وجلت قلوبهم، يبقى دي عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته، أدي إيه؟ ها؟ عمل اللسان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا الإيمان يزيد، وكل ما هو قابل للزيادة قابل للنقصان، لأنه قبل أن يزيد معنى أنه زاد، معنى أن ذلك قبل ذلك كان في نقصان. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ما هو ده عمل القلب. ها؟ الذين يقيمون الصلاة، ما هو ده عمل الجوارح يا شيخ أحمد، ومما رزقناهم عمل جوارح برضه. اللي بعدها ايه؟ أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى قام بقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. لذلك قال ايه؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج. وهذه مسألة في غاية الأهمية، أنه لا يستلزم من فعل معصية، من فعل كبيرة دون الكفر الأكبر أن يكفر بها العبد. اثنين، لا يستلزم من أن العبد يثبت عليها ويصر عليها أنه يكفر أيضا، لا تلازم. فإذا فعل عبد واحد مثلا بيصلي خلاص وعياذا بالله زنى، فبتقول له ان الزنا دي كبيره من الكبائر وده حرام وانت مرتكب لمعصيه وان هذا ظلم منك وانك ظالم، لكن مع ذلك هو لا يخرج من المله، واذا مات يكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى ان الله يغفر له ويدفن في مقابر المسلمين. فما اخرجته انت بالايه؟ بالكبيرة. وضحت المسألة كده؟ لذلك المنتحر شاع في مصر ان المنتحر كافر، وده فهم الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. الانتحار، هذا الانتحار لمجرد الانتحار فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، وأمر الآخرة إلى الله. يعني انت عندك امرين، حكم الدنيا وحكم في الاخره. اما حكم الاخره قد يكون انتحر آيس من رحمه الله، قد يكون ولا لا؟ قد يكون. انا دي اعرفها ولا اقول له بعد اذنك قوم قول لي انت مت آيس من رحمه الله وبعد كده موت تاني عشان اعرف؟ خلاص مات، امره الى الله، لكن الاصل ان عندي انا مسلم، خلاص كده. أدنى شيء الأصل إنه فعل كبيرة وهي قتل النفس، ده إذا كان قتل الغير كبيرة، يكون قتل النفس كفر ولا أنت مش معايا؟ وده عليه الاتفاق إن قتل النفس هذه كبيرة من الكبائر، لكن أنت لا تدري، ممكن حدث عنده ضاق صدره جدا لأمر ما فما درى إلا أنه بيولع نفسه ولا بيرمي نفسه، ما تعرفش ممكن جات له غيبوبة وهو في البلكونة رمى نفسه، ما تعرفش. في ملابسات أنت لا تفهمها، في ملابسات أنت لا تعرفها. يبقى الأصل عندي أن الرجل ده إيه؟ ده الأصل أن أنا ما ينفعش أخرج عنه إلا بدليل واضح، والدليل الواضح ده لازم الميت يقوم ويقول لي، وده مش هيكون. يبقى أنا الأصل عندي إنه مسلم، يبقى أديله حق الإسلام، أغسله وكفنه وصل عليه وادفنه في مقابر المسلمين، بل أدعو الله له أن يغفر له. أمر الآخرة قد يكون مات قتل نفسه يائس من رحمة الله، إنه لا يائس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، قد يكون، فهذا أمر إلى الله. لذلك من الناس من يموت آيس من رحمة الله، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من توجأ بحديدة قتل نفسه بحديدة، حديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا. من تردى من شاهق جبل رمى نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. من تحسى سما شرب سم فهو في نار جهنم يتحسى فيها خالدا فيها أبدا. يؤتى مكتوب عليه آيس من رحمة الله، يبقى في واحد هيجي آيس من رحمة الله، بس انا ما اعرفوش، يبقى ده امر لمين؟ امر الى الله. وضحت المساله كده؟ افهم. قال كما يفعله الخوارج. كاتب ايه يعني؟ كاتب ايه يعني؟ اديني تفصيل. قال مثلا يا جماعه انا قتلت نفسي عشان يئس من رحمه الله؟ ما فيش حد بيكتب كده ابدا. كتب ايه يا جماعة؟ انا مش عارف، انا تعبت والدنيا تعبتني ومش عارف ايه و الى اخره. ما تعرفش الملابسات، لا تعرف الملابسات الامر. يبقى الاصل ايه؟ الاصل اسلام. هو مش هيكتب لك انا آيس من رحمة الله، خدوا بالكم انا كفرت ومحدش يغسلني ولا يصلى عليا وانا داخل جهنم والسلام عليكم ورحمة الله. في حد بيكتب كده؟ ما تقول حاجة متوقعة، حاجة واقعة، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. بيقول كما يفعل الخوارج: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يبقى لا يستلزم من وجود معاصي وكبيرة، واضح، خلو الأخوة الإيمانية. معنى خلو الأخوة الإيمانية معنى أنك تكفره؟ لا، ده لا يستلزم أبدا، مفهوم؟ كما قال سبحانه، شوف الاستدلال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى القاتل أخا في الإيه؟ في أمر الدين، في أصل الإسلام. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعد شوف الاثنين دول الطائفتين، بدأ الآية وإن طائفتان من المؤمنين، ختمت الآية إنما المؤمنون إخوة. يبقى لا تلازم في أن المقاتلة تجعل أن هذا العبد يكفر الثاني، لا تلازم، وإن كان عاصي، مفهوم؟ قال: ولا يسلبون، يعني أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي هذا مصطلح، هذا مصطلح على من كان فاعلا للمعاصي فاعلا للكبيرة. هل يسلب منه الإيمان فيصير كافرا؟ الجواب لا. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، لا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. طب المعتزلة بتقول فاعل الكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو مخلد في النار. اتفقوا مع الخوارج بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار. يبقى المعتزلة خوارج في الإيمان ولا لا؟ خوارج في الإيمان. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. الفاسق يدخل في اسم الإيمان. واحد نظر لامرأة، فسق ولا لا؟ ده فسق، خروج عن طاعة الله. الفسق هو خروج عن طاعة الله. لكن مع أنه نظر أو فعل معصية أو فعل لكبيرة، فعله للكبيرة لا يسلب الإيمان اللي عنده. يبقى عنده طاعة وعنده معصية، عنده إيمان وعنده فسق. يبقى ليس معنى أنه عمل كبيرة عمل معصية أن تسلب الإيمان الذي عنده. وليس معنى أنه راح يحج أو راح عمل عمرة أو بقى يصلي أن تعطيه الإيه؟ الإيمان الكامل المطلق، بقى من أولياء الله الصالحين خلاص. لا، ولكن العبد فيه طاعة وفيه معصية، نسأل الله أن يعيننا على الطاعة وأن يغفر لنا معاصينا. ومن هنا يزيد الإيمان وينقص، يزيد بالطاعة وينقص. يبقى يجتمع في العبد طاعة وإيه؟ طاعة ومعصية. فلا يستلزم من وجود المعصية أن يكون كافرا، ولا يستلزم من وجود الطاعة أن يعطى إيه؟ الإيمان الكامل. لا. قال: كما في قوله تعالى: فتحريه رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيه معنى وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق؟ اسمع الحديث. قال: قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطس الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يعني انت عندك حاجتين، في حاجة اسمها الإيمان المطلق وحاجة اسمها مطلق الإيمان. الإيمان المطلق اللي هو الكامل، مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، خلاص كده؟ إذا أزيل منه أصل الإيمان هذا خرج من الإسلام إلى الكفر. لكن إذا أزيل عنه اسم الإيمان المطلق الكامل فهو واقع في مطلق الإيمان إنه هو ما زال مؤمنا. لذلك واحد بيعمل معاصي وكبائر خلاص كده وبيصلي ويشهد الشهادتين وليس عنده ردة ومات على معاصي، اللي مات على معاصي هذا تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن إن شاء الله عذبه، إن شاء وعذبه، فمطلق الإيمان الذي عنده اللي هو أصل الإيمان يمنعه من الخلود في النار خلودا مؤبدا، لأنه لا يخلد في النار خلودا مؤبدا مؤمن. وإنما الذي يسلب منه مطلق الإيمان اللي هو أصله يجعله خالدا في جهنم. واضح الكلام كده؟ يبقى أنا كده عندي الإيمان المطلق ومطلق كويس. يبقى إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل ها لا يستلزم أنه ينفي عنه مطلق الإيمان، مش لازم. يعني والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، ده نفي الإيمان ولا لا؟ بس مش نفي الإيمان المطلق، ده نفي مطلق الإيمان. مش نفي مطلق الإيمان، ده نفي الإيمان المطلق، أي نفي الإيمان الكامل. لكن لا يجعل ذلك أنه وقع في هذه الكبيرة أنه صار كافرا. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام رجل يشرب الخمر، جلده وما كفروش، صح كده؟ ولو كانت كفرا لكان عليه حد الردة. أمر بقطع يد السارق والسارقة كبيرة، ولو كانت كفرا لأمر بحد الردة ولما قطع يده. واضح الكلام؟ والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فعبد زنى، واحد بيصلي ووقع في جريمة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. حينما وقع في هذه الكبيرة سلب منه اسم الإيمان المطلق اللي هو الإيمان. لكن ليس معنى لا يؤمن أن يسلب منه مطلق الإيمان اللي هو أصله، لا، وإلا هتقول بأن الزنا كفر. لكنه كبيرة، واضح، وجريمة وظل، وقول زي ما انت عايز، وعذاب الله يحل على قوم ظهر فيهم الزنا، لكن لا يستلزم من هذا أن يكون هذا العبد كافرا، ولا يستلزم من إصراره على المعصية والكبيرة أنه أيضا كافر. لأن الإصرار على المعصية دليلا على ضعف إيمانه ولا يدل على نفي إيمانه. واضح كده؟ قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم. هنا ذكر القدر، ذكرنا أصل أمر الإيمان، واضح. هنا سيذكر الاعتقاد في الصحابة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يكون عبدا سليم القلب وهو يغتاظ من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يسلم لسانه منهم. تعرف الإمام مالك رحمه الله قال من سب أصحاب النبي كفر. الإمام مالك يقول لك من سب أصحاب النبي كفر. خد بالك، خد الضوابط دي، افهم، خد الضوابط. واحد، من سب أبو بكر الصديق وحده وترضى عن جميع الصحابة كفر. ليه؟ كفر كفرا مخرج من الملة. ليه؟ لأنه يكون مكذب لله في القرآن، لأن الله سمى أبو بكر إيه؟ صاحبه. أنت مش فاهم ولا إيه؟ أنت استعظمت الحكم، لأن الله قال عن أبو بكر إذ يقول له صاحبه، فجعله صاحبا له، فمن قال بأنه ليس بصاحبه فهذا كفر لأنه تكذيب للقرآن. اثنين، من سب عائشة وحدها وتردى عن الصحابة جميعا كفر، لأن الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فسماه كذب. واضح الكلام؟ من سب جمهور الصحابة كفر. ليه؟ لأنه إذا سب الصحابة فهو سب للنبي محمد، لأنه هو الذي علمهم وأدبهم ورباهم، فهو قذف في النبي محمد. اثنين، بل هو سب في القرآن والسنة. ما هو معنى كده لما يجي يقول الصحابة كذبة، لما يجي يقول الصحابة مش عارف ايه، قال ما هو من الذي نقل إلينا القرآن؟ ما هو الصحابة. من اللي نقل لنا السنة؟ ما هو الصحابة. صح الكلام؟ فحينما يسب هؤلاء يبقى ده طعن في النبي محمد، وطعن في القرآن، وطعن في السنة. لذلك الإمام مالك حكم بهذا الحكم في هذه المسألة، والإمام أحمد رحمة الله عليه كما ذكر الخلال في السنة للإمام الخلال رحمة الله عليه، فبيقول وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا لعبد مؤمن، فضلا عن أن يكون هناك غل في قلوبهم للصحابة. وأبى الله إلا أن يخرج من كل قلب على اللسان. لازم أي واحد يخبئ شيء في القلب لازم يخرج على اللسان. والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. شوف، يعني أنت جبل أحد ده ذهب، ذهب وأنت تصدقت بيه، لو واحد من الصحابة مد قد كده، المد الكف، طلع كده كف شعير أفضل من هذا جبل الذهب كله. ليه؟ لا تقيسها بما أخرجت، وإنما تقيسها بالقلب الذي أخرج. دي قلوب الصحابة. يبقى ده ثناء من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أهل السنة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون، الصحابة يتفاضلون جميعهم رضي الله عنهم، وجميعهم في الجنة، لأن الله عز وجل قال وكل وعد الله الحسنى، وأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالصحابة جميعا في الجنة رضي الله عنه، لكن يتفاوتون أيضا في الفضل، فتجد أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. مفهوم؟ وكذلك العشرة المبشرين، كذلك أصحاب الشجرة الذين بيعوا تحت الشجرة أفضل من غيرهم، الذين بيعوا في قبل الهجرة أفضل ممن كان بعد الهجرة، فهم يتفاوتون. ولكن الله قال إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي، أولئك أعظم درجة مما من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لكن في الآخر وكل وعد الله الحسنى. لكن يتفاضلون. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اسمع الكلام، قول الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل يستلزم من ذلك أنهم سيفعلوا أي شيء حتى ولو كان من المعاصي؟ لا. اسمع الكلمة دي بقى الجميلة، ابن القيم قال وكل من قال وكل من عينه النبي بالجنة من أصحابه كان بعد تعيينه بالجنة أحرص على الجنة وأخوف وأرجى في الله ومن الله ممن كان قبل تعيينه بالجنة، لأنه يعلم أن هذا التعيين حتى تعين بالجنة لابد أن تموت على هذه الحالة. يعني أنت معين بالجنة بس بشرط أنك تموت على إيه؟ على الحالة اللي أنت فيها. فكانوا بعد تعيينهم بالجنة أفضل مما كان قبل تعيينهم بالجنة، لأنهم من الخوف أشد وفي الرهبة أشد وفي العمل أكثر. عبد الله بن سلام من المبشرين بالجنة، وكان غني جدا، يعني بالمعنى الأصح كده بتاعنا اليومين دول ملياردير، كان غني جدا. الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام شافوا عبد الله بن سلام شايل كم هدمة، واخد له كده بتاع كم 5-6 جلابيات وحطهم على كتفه وراح السوق، وراح حاطط الهدوم دي وراح قاعد على الأرض وقاعد يبيع ويشتري. يا جماعة قربوا، اللي عايز يشتري مش عارف ايه، واللي عايز يعمل، وقاعد على الأرض وعلى التراب وبتاعه في وسط الشمس، مع ان معاه فلوس يشتري أسواق الحجاز كلها. فالصحابة بيقولوا له ايه؟ قالوا يرحمك الله، حديث صحيح البخاري، قالوا يرحمك الله فقد أغناك الله عما أنت فيه. يعني انت ربنا غنيك، قاعد ليه على الأرض والتراب مالي هدومك وعمل سلام الله. قال أحببت أن أذهب عن قلبي الكبر. شوف الكلام، شوف انت بقى، بيقول أحببت أن أذهب عن قلبي الكبر. هو ما في كبر، لكن الصحابي يريد أن يعلو بأعلى المنازل بسقف العبودية، ما يرضاش بغير كده. عارف زي واحد مثلا بيقيم الليل 5 ركعات، ايه ده النهاردة بقرأ بجزء 5 ركعات في كام الليل؟ احنا خلاص دعنا، احنا خلاص ده الواحد اتفتن، خلاص الواحد ضل واتفتن وضاع، بقيت دلوقتي بقرأ بجزء وب5 ركعات. شوف بيقرأ بإيه وفي إيه وفي أنهي عبادة وفي قيام ليل، لكنه لا يرضى. العابد إنما لا يرضى إلا بسقف العبودية، وهذا إنما يكون عن حب في القلب. نسأل الله أن يمن علينا بطاعته وأن يقينا السيئات. قال يؤمنون وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما معنى رضاك عن الله؟ يعني رضي الله عنهم خلاص، ورضوا عنه ايه معنى رضوا عنه؟ يعني حينما تقول أنت رضيت بالله ربا، أنت مين عشان ترضى؟ إيه معنى رضاك؟ ورضوا عن، أي بالأوامر فعملوها وبالنواهي فابتعدوا عنها وبالمصائب فصبروا عليها. فهمت يا أحمد؟ تنفع يعني رضوا عن هم دول. الصحابة دول بقى طبقوا سقف المسائل دي في الأوامر أسرع الناس، وفي النواهي أبعد الناس، وفي البلاءات أصبر الناس، بل الشكر والرضا. هو ده بقى معنى رضا العبد عن الله. في الشرع والقدر. يبقى لما أجي أقول في أذكار الصباح أو أذكار المساء رضيت بالله ربا، أنت عارف يعني إيه؟ عارف يعني رضيت بالله ربا؟ أي بأحكامه شرعا تطبيقا، وبشرعه نهيا ابتعادا، أبتعد عن النهي وأطبق الأمر، وبأقداره صبرا وشكرا ورضا. هو ده الرضا. رضيت بالله ربا وبمحمد النبي، عارف يعني محمد النبي؟ أي بأوامره فاتبعت، وبنواهيه فاتبعت، وبنواهيه فابتعدت. هو ده. لكن رضيت بالله في أذكار الصباح بقى. رضيت بالله ربا، وبعد ما يخلص يشوف له أي مصيبة يروح يعمل. ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو جاهل لا يفهم شيء عن سنة النبي أصلا. يبقى أنت تضحك على نفسك ولا لا؟ قال هنا إيه؟ اسمع. قال يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 أي الذين بايعوا تحت الشجرة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. وسموا بالعشرة ليس لأن غيرهم لم يعين بالجنة، وإنما سموا بالعشرة لأنه كانوا في حديث واحد. قال وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل. يبقى هنا إيه؟ يعين بالجنة من عينه الشرع، الله ورسوله. ما يجيش حد يموت يقول فلان ده في الجنة، أو حد يموت يقول ده فلان ده في النار. واضح الكلام؟ إلا من مات على الكفر الصريح. فهذا كما قال النبي عليه السلام إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. لكن واحد مسلم مات، ما مات لا يعين بالجنة، إن يقول ده فلان ده في الجنة، فلان ده شهيد. ما هو معنى أنك شهيد يعني إيه معنى شهيد؟ أي شهد له بالجنة. فهمت يعني إيه شهيد؟ شهيد أي أشهد له بالجنة، هذا معنى كلمة شهيد. وهذه لا أعرفها لأنها تحتاج إلى وحي. قال ويقرون أهل السنة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ده حديث علي بن أبي طالب على فكرة، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال ويثلثون أي أهل السنة ويثلثون بعثمان. قال ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، خد بالك، رضي الله عنهما، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. خد بالك الخلاف هنا كان في إيه؟ ليس في الخلافة، ليس في مسألة الخلافة، واضح؟ فإن مسألة الخلافة هذه لا كلام فيها، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن في مسألة التفضيل أجمعوا أبو بكر ثم عمر، واضح؟ ثم حدث خلاف، خد بالك الخلاف ده جاء بعد ذلك. هل أيهما أفضل، عثمان أم علي؟ في الفضل والقرب، وإن كان كلهم أهل فضل لكن يتكلمون في إيه؟ في مثل هذه المسألة. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول في عهد رسول الله وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت. واضح الكلام كده؟ الحسن البصري قال: من فضل هنا علي على عثمان قال: فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الأزر هو الاحتقار، يعني لأن المهاجرون والأنصار والصحابة ما كانوا يقولون ذلك، لكن البحث ده نفسه، البحث ده ما كان يقال، وإنما نشأ هذا البحث بعد ذلك، والأولى ألا يقال. وإنما القاعدة التي تذكرها أنت دائما تقول: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة بس، وتسكت، خلص المسألة، ما تدخلش نفسك في هذه المسائل، لأن الصحابة لم يخوضوا فيها. معايا؟ الصحابة لم يخوضوا فيها، يبقى تسكت. لذلك ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الايه؟ في الخلافة. لكن لما يجي حد يجي يقول لك: وحدث خلاف بين أهل السنة في أيهما عثمان أم علي، فيجعل الخلاف ده اللي كان، ولما كان كان بعد الصحابة ثم بعد ذلك انتهى، يجعل الخلاف ده فين؟ في الخلافة. ده غلط. اللي يقول الكلام ده يبقى راجل جاهل. الكلام ده قاله عبد الرزاق الرضواني في الكتاب، الكتب بتاعته بتاعت الإيمان والعقيدة، ودكتور المذاهب ومش عارف ايه، جعل الخلاف اللي في المحبة، حطوا الخلاف فين؟ في الخلافة. وأنا ذكرت المسألة دي في الرد عليه، يحطها في كتب، والفرق يجعل الخلاف في التفضيل، جعلوا خلاف فين؟ في الخلافة. وده غلط. اسمع ابن تيمية بيقول ايه: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف. يبقى فيه هنا مسألتين: مسألة التفضيل، مسألة الخلاف. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. يبقى أنا كده عندي مسألتين، ما تخلطش بينهم وتقول ده كان الخلاف الذي في التفضيل، تجعله في أمر الخلافة وتحيي مشاكل الله غني عنها. واضح؟ يبقى القاعدة: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم فين؟ كترتيبهم في الخلافة، ورضي الله عنهم أجمعين، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. قال: ويحبون آل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام نحبهم لاتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحب إنما يكون للقرابة والمصاحبة بالاتباع. لأن عم النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ أبي لهب، صحيح كلام؟ عمه. هل معنى ذلك نحبه لأنه قريبه؟ الجواب، الجواب لا، وإنما نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكل من كان تابعا له، لكن الحب هنا لا يستلزم منه صرف العبادة لهم، إن أنا أروح لضريح وأقول ده من قرابة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأروح أسأله وأقول له كذا وأكشف عن الكرب وعايز أشتغل وعايز، أنت كده جعلته إله. يبقى أنت هنا بين أمرين، بين من سبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسبوا الحسين، واضح، وهم النواصب اللي كانوا بيعملوا عاشورة في يوم مقتله واستشهاده سنة 62 هجريا، وكانوا بيعملوا عاشورة، وكان في مصر هنا النواصب من يبغضون عليا والحسين وفاطمة، فعشان كده بيعملوا في اليوم ده يعملوا ايه، طبيخ وعاشورة ومش عارف ايه، فرحا بمقتله. الفريق الثاني الشيعة الروافض في اليوم ده يقعدوا يحزنوا ويتغموا ومش عارف ايه، الله يحرقهم، ويفضلوا طول النهار يضربوا في بعض ويموتوا في بعض ويعملوا كذا وحزانة احنا لا كده ولا لا، احنا لا شيعة ولا احنا نواصب، واضح. ما فيش حاجة اسمها الحسين هنا اصلا، الحسين ما فيش حاجة اسمها حسين هنا. المسجد اللي الموجود عندنا ده اللي هو اسمه مسجد الحسين ده اتولد سنة 470 او 72، اتبنى سنة 470 او 72. الحسين استشهد سنة 62. فين فين وجه فين اصلا تجننونا، فين الصلة يعني بينه وبين الحسين 408 او 410 سنة، 410 سنة او 412 سنة بينه وبين الحسين. لكن السبوبة يا صاحبي، السبوبة في حسين يبقى في حسين طالما فيها سبوبة، مفهوم؟ وتطلع بقى ده راسه طارت، يعني اللي في صحيح البخاري الذي وجد انه دفن مع نقل مع ودفن مع امه في البقيع، اين هو الله اعلم، ما تبحث في المسائل دي، لكن ان هو هنا ما شافهاش، ما جاش هنا وما شافهاش. هو مصر اي حاجه تلزقوها فيها يقول لك وراسه طارت ووقعت في حجر واحده، القصه اللي شايفينها دي، وراسه وقعت في حجر مش عارف مين، ويجيب واحد على قناه يقول لك انا شفت دماغه، شفت دماغه، يقول له شفت، يقول له اقسم بالله شفته، شافه. طب ممكن سؤال واحد حضرتك، تفضل، مش عرفك انه هو، ما تردوا عليا، مش عرفك انه هو، يقول لك وقع في حجره واحده طول الحسين يا حبيبي كده بقى، فاهم؟ لازم التكه المصريه دي يا حبيبي كده يا كبدي، الكلام ده ايش عرفها ان ده الحسين؟ هي شافته فين؟ ما انا عشان اعرفك اكون شفتك او شفت صورتك، بعتوا لها الصوره يعني على ايه، يعني على الواتس، او كان في فيس مثلا شافت الصوره، هو ده هو، او كان في بطاقه، ايه يا اخواننا في ايه، انتوا هتجننونا، هم في اي المصريين دول راشقين في اي حاجه، ملوش دعوه بالحسين اصلا خالص، ما شافهاش. ده بينه وبين الحسين 412 سنة، لكن هي السبوبة والأضرحة بقى أمشي على كده. لو عدت أقول لك مسجد سيدة زينب ده كان إيه وده كان إيه وده كان إيه وده كان إيه بالتواريخ العلمية اللي ما تعرفش تناقشني فيها، فهمني؟ مش هتلاقي حاجة، لكن هي السبوبة، نسأل الله السلامة والعافية. فليس معنى أنني أقول لك لا تذهب إلى هذا الضريح وإنما سل الله إن أنا بكره آل البيت، لا طبعا، ازاي اكرههم؟ يعني انا اكره فاطمه؟ انا هو انت مجنون؟ انا اكره الحسين سيده شباب اهل الجنه، اكره فاطمه حبيبه النبي عليه الصلاه والسلام وابنته، انا اكره عائشه وزوجته، ازاي يعني؟ ده احنا اعلم بهم منكم، واعلم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام منكم، واعلم بما قال الحسين بالسند الصحيح اليه وبالسند الصحيح للحسن منكم، واعلم بالسيدة فاطمة بالسند الصحيح إليها منكم، واللي قالته واللي ما قالتوش منكم، إحنا أعلم بده منكم، ونعرف نفرق اللي قالته من اللي ما قالتوش، ومن اللي قاله الحسين واللي ما قالوش، إحنا نعرف ده، ودي من سمات أهل السنة. فلا شيعة ولا نواصب.